بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. وأول كتاب نقرأ فيه كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذه الدورة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى الإمام الهذلي رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الكامل، قال رحمه الله عز وجل كتاب التجويد، قال: اعلم أن التجويد مبني على ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، لما سئل عن قوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. فأما أي أن يقصد أن أصول علم التجويد المقصود أو الشق الأعظم من علم التجويد، قال: معرفة الوقوف وتجويد الحروف. قال: فأما الوقوف فسنفرد له كتابا، أي سيأتينا كتاب اسمه كتاب الوقوف في هذا من كتاب الكامل. قال: فأما تجويد الحروف فمعرفة ألفاظها وقراءتها وأصولها وفروعها وحدودها وحقوقها وقطعها ووصلها ومدها وحدرها. لاحظ أنه يأتي بالشيء وعكسه، يعني جمع غالب مفردات علم التجويد. فقال: حقوقها، وقال: قطعها ووصلها ومدها وحدرها وتحقيقها وترسيلها وترتيلها ومذاهب القراء. وقال: وهو حلية التلاوة وزينة القراءة ومحل البيان. فترتيب الحروف مراتبها وردها إلى مخارجها وأصولها وإلحاقها بنظائرها وأشكالها وأشياعها ولطف النطق بها وتمكينها. جمع كما ترى أنه جمع جميع مفردات علم التجويد ووضعها في التعريف. فترتيب الحروف مراتبها وردها إلى مخارجها وأصولها وإلحاقها بنظائرها وأشكالها وأشياعها ولطف النطق بها وتمكينها. والتمكين إنما يثبت في كلمة فيها ألف ساكن مثل قال وكان وباع، أو ياء ساكن مثل ذيب وبير وبيس، أو واو ساكن مثل يؤمن أو ما قول. لاحظ أنه سمى المد الطبيعي بالمد التمكين. قال: والتمكين وإنما، فيما نسميه المد الطبيعي أو المد الأصلي سماه هنا المد التمكين. فقال: أو ما قول. قال: هذا إذا لم يأتي بعد حرف المد واللين همزة، أي المد الفرعي الذي يحتاج إلى سبب، فإنما يأتي فلا بد، فإن يأتي فلا بد من المد، إذ كان إن كان في كلمة فبالإجماع، أي فيما نسميه نحن هنا المد الواجب. قال: فإن كان في كلمة فبالإجماع، المقصود المد المتصل، مثل قائلين خائفين إلا ما حكينا عن البلخي واختلاف أصحاب حمزة، خصوصا إذا كانت الهمزة مفتوحة مثل جاء. وثم وإن كان من كلمتين، وسيأتي نحو في ثم، أي بترتيب بعد المد الإجماع أو المد المتصل يأتي المد من كلمتين. قال: ثم وإن كان من كلمتين، وسيأتي نحو في أنفسهم ولا بد من بيان المبين، أي رجع إلى تبع علم التجويد، ولا بد من بيان المبين أي الإظهار يعني، مثل حروف الحلق عند النون مثل ينأون وينهون وعليما حكيما، والمنخنقة فسينغضون عذابا عظيما إلا ما ذكرنا من الخلاف وبيان. أقصد الخلاف اللي هو سيدنا أبو جعفر عند حرفي الحلق الخاء والغين، وبيان هذه الأشياء يحتاج إلى ذكر الألفاظ ومعرفة المعاني، ولا يحكمه إلا اللسان. يحكمه إلا اللسان أي رياضة الفك، كما روي عن الإمام الداني ونظمه الإمام ابن الجزري، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ثم قال: وهكذا الضادها لا تظهر بل تغن أو تضغم ضد الإظهار، يعني نحو مسلمة لا شية فيها، أو مسلمة لا شية فيها بغنة وبدون غنة. وأخواتها. وأما ما حكي عن المسيبي من إظهار التنوين عند هذه النظائر فغير موافق للعربية، ولعله أراد مع الغنة فلم يفهم عنه، ولا يمطط القارئ، ولا يتكئ على الهمزة، ولا يلكز، ولا يثب، ولا يتنطع، وليخرج الهمزة من مخرجها السالسة، وليحذر أن يجعلها بدلا من الهاء أو الهاء بدلا منها إلا في مواضعها التي أبدلت، ولينعن عن العين وينحنح الحاء ويسهل الغين، ويخرج الخاء من أعلى الحلق على ما نبين، وليجعلن القاف بينها وبين الكاف، وليصفها بخلاف الإعراب، ولينزل الكاف قليلا عنها، وليخرج الشين والجيم محرشتين، ولا يبلغ رحمه مروح والجيم محرشتين، ولا يبلغ في التفشي، ولا يجعل الجيم كالكاف ولا الدال كالتاء نحو في المسجد وأخواتها، ولا يدغم الميم في سائر الحروف إلا عند أختها إذا لم يضم المقصود الصلة، يعني كنتم مؤمنين أو كنتم مؤمنين. ولا يدغم الدال في النون قد نعلم إلا ما قدمنا، ولا يأتي بالغنة بين النون والميم نحو مما، وليبين اللام من النون من قلنا، ولضررنا لما فعل وأنزلنا من غير أن يحركها، ولا يبالغن في المضاعف نحو مد ورد وشد والدواب وصواف، ولا يجمع بين ساكنين في المضاعف نحو لا الضالين، ولا يبالغ في تشديد الياء والراء فيصيرهما جيما أو كافا أو طاء نحو إياك والرحمن والعشي يريدون ونحوه، وليبين تشديدها عند أختها ولا يضغمها فيها أي الياء في الياء. لحظة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: ولا يضغمها فيها. وكذلك التخفيف يبين أختها ولا يضغمها فيها نحو خزي يوم، ولا يرقق المفخم نحو الظلام والطلاق والصلاة، ولا يفخم المرقق نحو شاء ويغفر لكم، ولينظر إلى ما قبل اسم الله، فإن كان كسرة نحو بسم الله بالله في الله عن الله رقق وتفخيمه لحن، وإن انفتح ما قبله أو انضم فخم كي لا يشبه اللات نحو قل هو الله من الله أمر الله. إلا ما حكى ابن مكثم عن أهل البصرة في ترقيقه، وهكذا تفخم الراء المتوسطة إذا لم تكن مما يمال نحو الخيرات وحيران. إلا ما يحكى عن ورش من طريق الأزرق الخيرات حيران، وهكذا كله مضى في الخلاف. وحكي عن الأهواز زيادة التغليظ أظلم الطلاق صلصال، وحكى الخبازي عن البخاري تغليظ ثالث ثلاثة وليس بمختار، وليميز السين عند الحروف المطبقة نحو القسط بالقسطاسي على من قرأ بالسين، ويرفع الصاد إلى الحنك قليلا لئلا يشبه السين نحو الصبير، ويظهر الزاي الساكنة مزدجر تزدري، وليبين التاء من الظاء بطنين صوت نحو أوعظت، ومن الضاد نحو أعرضتم. إلا ما يروين عن نصير وعباس، وليبرز التاء من الطاء في اللفظ نحو بسط فرطت أحط، والضاد من الطاء نحو اضطر، وينعم العين والغين كما قال الخاقاني، وأنعم بيان العين والهاء كلما درست، وكن في الدرس معتدل الأمر، ورقق بيان الراء واللام يندرب لسانك حتى تنظم القول كالدر، ولا يكرر الراء المشددة، ولا يلكزن الهاء الساكنة حتى تصير متحركة، ولا يلطف المتحركة حتى تصير ساكنة، وليشبع لفظه بالذال والتاء، ويتغنى بالتنوين والنون، ويظهر الثاء ولا يشبهها بالفاء، وليبين السين عند التاء مثل نستعين، والواو عند أختها إذا لم تضغم فيها نحو اللهو ومن، وإن جاء حرف من حروف الحلق عند نظيره مثل زحزح عن المسيح عيسى واسمع غيره، فليبين الأول من الثاني كي لا يندغم. والأصل أن يتفقد الإنسان لفظه، ويعتبر النظم والترتيل والتحقيق والحذر مراتب القراءة، يعني يعتبرها أي السرعة في القراءة تختلف من مرتبة لأخرى، أو بيان الحروف أو زمن الحروف يختلف من مرتبة لأخرى. لذلك قال ويعتبر النظم والترتيل والتحقيق والحذر. والترتيل والقراءة بتفكر، والتحقيق إعطاء الحروف حقوقها من غير زيادة ولا نقصان ولا تكلف، ولا إتعاب نفس برفع صوت ولا مبالغة في النفس، فينقطع إذن خلط و إيه ده؟ طب لحظة، ولا مبالغة في النفس فينقطع إذا خلط، ولا يخلط آية رحمة بآية عذاب إذا لم يكن موضع وقف. والحذر أن يقرأ بغير تفكر في المعاني، ولا يمضغ ولا يزيد ولا ينقص، وليكن صوته على وتيرة واحدة، ويجتهد في مخارج الحروف، وذلك بعد أن يعرف مخارجها على اختلاف أقاويل العرب، ويعلم مجهورها من مهموسها، وزائدها من أصليها، ومبدلها مما لا يثبت فيه البدل، ومطبقها من المنخفض منها، ونطعيها من لثويها، وزلقها من أسليها، وشجريها من شفويها، وحلقيها من حنكيها. وأشبه ذلك مما فيه طول. وأعلم أن حروف المعجم 29 حرفا في قول البصريين، قال غيرهم 28، ولا خلاف في اللام ألف أنه مركب، والخلاف في الهمزة والألف. فقال الكوفيون: الهمزة والألف واحد لاتفاقهما في الصورة. وقال غيرهم: بل هما حرفان، إذا الهمزة تكون ساكنة ومتحركة ومخرجها متحقق، والألف لا يكون إلا ساكنا، إذ هو والواو الساكنة والياء الساكنة جوفيات هوائيات لقبت بذلك لامتداد الصوت بها وخروجها من جو الفم. وقيل لأنها تخرج من جميع الفم فلا تخصص بمخرج. والألف لا يكون إلا حرف مد ولين معتدل. وقال: والألف لا يكون إلا حرف مد ولين معتل. إذا ثبت هذا فأعلاه في التحقيق، إذا ثبت ما سبق يعني من معرفة التجويد وغيره. فقال: إذا ثبت هذا فأعلاه في التحقيق، تحقيق الهمزة، قراءة حمزة والأعشى وورش. يقال: كان القارئ إذا قرأ على حمزة كأنه يستشعر السكينة، وكأن على رأسه الطير، يزن الحروف وزنا واحدا إلا بالتحقيق العظيم ولا بالحدر المخل. وأما أهل مكة وأهل بصرة فتمكين من غير إفراط. قلنا التمكين هو يعرف المد الطبيعي بالتمكين، أي أن أهل مكة وأهل بصرة يقرؤون المنفصل بالحركتين أو كالمد الطبيعي أو كمد التمكين فقط. قالوا: أما أهل مكة وأهل بصرة فتمكين من غير إفراط ولا إخلال، وقد ذكرنا ترتيبهم في المد، ولهذا لم نذكر المد والتشديد ها هنا، إذ بيناه على 10 أوجه هناك، والتشديد إما للتضعيف أو للتعريف أو للرسم. فأما التضعيف كدابه وشابه، وأما التعريف كالرجل والشمس، وأما الرسم كالمدغمين، ولا يشدد التنوين عند الإدغام والإظهار. وليأتي بطنين الطاء وكشكشة الشين وعنعنة العين وقعقعة القاف وقلقلة اللام وحديد الحاء. ولكل حرف صفة قدمناها فليتأمل الناظر فيها إما مستبصرا أو متعلما. وقال رحمه الله عز وجل: المخارج 9 حلقية وهي 6، أقصاها مخرج الهمزة وهي من الصدر، ثم الهاء أعلاها قليلا، ثم الحاء والعين من وسط الحلق، ثم الغين والخاء من أعلى الحلق، والغين من الغلصمة أقرب منها إلى الحلق، والحنكية وهي القاف والكاف، فالقاف من الغار الأعلى والكاف أنزل منها قليلا للفم، ثم الشجرية وهي الضاد والجيم والشين، وقيل الياء المتحركة وهي من وسط الفم، ثم الأسلية وهي السين والصاد والزاي من أسلة اللسان أهو مستدقه وحدته، وهي الصفيرية، وقيل لها أيضا لثوية، ولكن الأول صح كونها الصفير يعني، ولكن الأول صح، ثم اللثوية وهي الظاء والذال والثاء. واللثة لحم الأسنان التي انغرست فيه دون اللحم الذي بين الأسنان، إلى أن ذلك العمور واحدها عمر. ثم النطعية وهي الدال والطاء والتاء من الحنك، ثم الذولقية الراء واللام والنون من ذلك اللسان وهي حافته، إلا أن النون أدخل قليلا من الخيشوم أدخل قليلا إلى الخيشوم، واللام دونها إلى الفم، والراء دون اللام. ثم الشفوية ويقال الشفهية وهي 3، وفي الرابع اختلاف الميم أعلى الشفة والباء دونها إلى بطن الشفة، والفاء أنزل من الباء، والواو المتحركة هي التي اختلف فيها، ثم الهوائية والجوفية، وقد تقدمت وقد ذكر الخليل 16 مخرجا، وهي هذه التي ذكرنا، إلا أنه فصل قليلا فيها على ما ترتب أو على ما ترتيب. قال: إذا ثبت هذا فالمطبقة أربعة. بعد ما ذكر المخارج سيبدأ عليكم السلام، ثم سيبدأ بذكر الصفات. قال: إذا ثبت هذا فالمطبقة أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. ومعنى الإطباق أن يطبق اللسان على الحنك الأعلى. والمستعلية سبعة، هذه الأربعة اللي هي حروف الإطباق، والخاء والغين والقاف، وهي موانع الإمالة، أي الحروف المستعلية والمطبقة من موانع الإمالة. زاد بعضهم العين والحاء على مانع الإمالة. ومعنى الاستعلاء أنها أخذت عوالي الحنك، والشديد ثمانية ويجمعها أجدك طبقتا. ومعنى الشديد ألا ينطق اللسان بالصوت فيها، يعني كتم الصوت أو عدم حجز الصوت أو عدم خروج الصوت. ومعنى الشديد ألا ينطق اللسان بالصوت فيها. وحروف التفشي السين والشين والصاد. أضاف السين والصاد لحروف التفشي. وربما يلقى اللسان بالتاء فتفتشي فتتفشى، المفروض فتتفشى. والمهموسة عشرة يجمعها ستحش ايه ده والحروف والمهموسة عشرة يجمعها ستشحثك خصفه، ستشحثك خصفه. فحسها شخص سكت، اللي احنا المعروف. ومعنى المهموسة امتداد الصوت بها. والمجهورة 19 يجمعها ضغطني المقاض بجذع ضرود. خلاص عرفنا المهموسة، عرفنا الجهرية. ومعنى المجهورة أن الصوت لا يمتد بها. والزوائد 10 يجمعها سألتمونيها. قال المبرد: قلت للمازني: أخبرني الزوائد، فأنشدني: هويت السمان فشيبتني فشيبنني، وقد كنت قدما هويت السمان. فقال المبرد: أجبني يا شيخ. فقال: أجبتك مرتين، وإن شئت اليوم تنساه. إن شئت اليوم تنساه، أي حروف الزوائد مجموعة في قوله اليوم تنساه. ومن الزوائد الهمزة التي تزاد في أفعل وغيره، واللام للتعريف وغيره، والياء في فعيل، والواو في فعول ودخول، والألف الساكنة في فاعل، والميم في زرتم وأنتم، والتاء في تفعل. أمثلة للحروف الزائدة من سألتمونيها: والتاء في تفعل، والنون في نفعل وغيرهما، والسين في استفعل، والهاء في هذا وغيره. هذا أي أن أصلها ذا وأضيفت الهاء. وحروف البدل 12: الهمزة تبدل من الهاء وغيرها، والواو تبدل من الياء وغيرها، والتاء تبدل منها الطاء وغيرها، نحو مزدجر ومستبر ومدكر وغيرها. والحاء لو رجعنا لأصول الكلمة سنجد ما يقوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وغيرها، والحاء تبدل من الغين من العين وغيرها، والعين منها في معهم. وحتى قال شاعر: فنفسي منهم وهواي معهم، وإن كانت زيارتهم لماما. وقال رجل بين يدي عمر: عتى في حتى. فقال: من أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود. فكتب لي: لا تقرأ الناس بلغة هذيل، أو أقرأهم بلغة قريش. وتبدل الزاي من الصاد والسين. في الزراط وغيره وهكذا، كل سين أتى بعدها حرف من حروف الاستعلاء كالصقر وصلقوكم، قرأ بالمليح الأذيلي صلقوكم بالصاد. قال جرير سقفنا أرضان بالخيل حتى جعلناها أذل من الزراط. والنون تبدل من الألف لنسفعا ولا يكونا وغيرهما، وهذه 13 مع الألف. وقد جاء في الشذوذ القاف من الكاف. قال شاعرهم مغارة ذات قيروان كأن أشرابها الرعال. والأصل فيه كيروان بالفارسية، وهكذا في الباء من الفاء في قولهم قد جعلوني في شكاها. يعني بشكاها بالفارسية، وهكذا الكاف قول الشعر كردمانيا وتركا كالبصل، يعني كردمان بالعجمية، وهكذا من استبرق. وأما تسهيل الصاد والسين فجعلها بين. طبعا القاعدة المعروفة، ليس كل ما يصح في العربية يصح قراءة، ليس كل ما صح في العربية يصح قراءة، يعني مش كل شيء في العربية صحيح يجوز أن نقرأ به، ولكن كل قراءة صحيحة فهي لها وجه في العربية. هو مثل تمثيل عام من ناحية اللغة والقراءة. ماشي. قالوا أما تسهيل الصاد والسين فجعلها بين. وهكذا جعلوا الجيم بين الكاف والجيم، نحو كمل في الجمل، وهي لغة بعضهم، وإياك والكشكشة والعنعنة والتمتمة والفأفأة واللثغة كسر اللسان فإنها تضر الصلاة، إلا أن تكون أصلية لا يمكن احتراز منها. وقد روي أن واصل بن عطاء وأيوب بن وابن القرية كانت بهما لثغة فضحك الناس منهما، فأما واصل فاجتهد حتى لم يذكر في مناظرته قطرا، وأما أيوب فتعجب منه الحجاج يوما وقال له اقرأ سورة براءة لكثرة رائها، فعلم أنه أراد امتحانه، فقال له بشرط ألا أقرأ القرآن خوفا من أن يقتله إذا صحف أو غير، فأخذ منه الأيمان فقرأ بيان من الله ونبيه إلى الذين عاهدتم من الفاسقين، فسيحوا في بلاد الله هلالين إلى أن أتم الصورة، فتوعده الحجاج وتهدده فقال قد قلت إني لا أقرأ القرآن، فأما سبحان الله. قال فأما الرقوة فما خلا من الشديدة، وهي من تراخي من تر وهي ما تراخى بها اللسان. ثم قال رحمه الله إذا ثبت هذا فالحروف ضربان شمسية وقمرية، فالشمس ما لا يظهر فيها اللام فالشمس فالشمسية ما لا يظهر فيها لام التعريف، وهي التاء كالتمر والثاء كالثوب والدال كالداري والذال كالذهب والراء كالريحان والزاي كالزجر كالزجري والسين كالسلام والإلصاق كالصدق والصاد كالصدق والشين كالشفا والضاد كالضرب والطاء كالطيب والظاء كالظلم والنون كالنور واللام اختلفوا فيه، فقيل شمسين وقيل قمري، والصحيح أنه شمسي كاللبن واللحم، هذه 14. والقمرية أو القمرية هذه الهمزة كالألم، والباء كالبحر، والجيم كالجمل، والحاء كالحمل، والخاء كالخير، والعين كالعنب، والغين كالغيم، والفاء كالفجر، والقاف كالقلم، والكاف كالكلب، والميم كالمسجد، والهاء كالهم، والواو كالودق، والياء كاليم. وقد ذكرنا تركيب اللام ألف ومعنى القمرية أن يظهر فيها لام التعريف. قال إذا ثبت هذا فالهمزة على 6 أضرب في المشهور. ألف الوصل أنواع الهمزات، ألف رقم واحد ألف الوصلي، وهي التي يؤتى بها لتوصل بها إلى النطق بالساكن، ولا يثبت في الدرج والتصغير والأصل أن تكون مكسورة، لأنها إنما اجتلبت ليمكن النطق بالساكن، والكسرة أخت السكون. ألا ترى كيف يحرك الساكن بالكسر لالتقاء الساكنين؟ فهي أختها، ولكن خوف الثقل على ما نبينه فضموها. وألف الوصل يدخل في الكلام في 10 أسماء: اسم واست وابن، وتثنيته ابنان وابن، وتثنيتهما ابنتان واثنان واثنتان، وامرؤ. غرفة الزوم لو أغلقت سنفتحها مرة أخرى. وتثنيته امرؤ، وتثنيته وامرأة، وتثنيتها وأيم الله في القسم. وما علامة التعريف؟ فيبتدأ بها في هذه الأسماء بالكسر على الأصل إلا في التعريف. وأما في الأفعال فلا يبتدأ. وما علامة التعريف؟ يبتدأ بها في هذه الأسماء بالكسر على أصلها إلا في التعريف. زي بس الاسم، الاسم الاسم. وأما في الأفعال فلا يبتدأ بها إلا بالكسر إذا انكسر ثالث الأمر أو ثالث المستقبل أو انفتح، أو بالضم إذا انضم ثالث المستقبل أو ثالث الأمر، نحو ضرب يضرب. أو بالضم طبعا جاب الأمثلة على الكسر والضم: ضرب اضرب، وحمد احمد، احمد يحمد، وكتب يكتب، اكتب تقول، اضرب احمد اكتب، وهكذا ما كان على فعل يفعل تقول امنع، وهكذا اذا كان في الفعل زوائد مثل استفعل افتعل انفعل. لا، ولا يعتبر بالزوائد. ولا يعتبر بالزوائد وإنما يعتبر بالأصل. فإن قيل هل لا يعتبر بالأول من يفعل؟ قيل الأول زائد ولا يعتبر بالزوائد. فإن قيل فهل لا يعتبر بالآخر؟ فقيل لا، يبقى على إعراب واحد، والثالث باقي على إعراب واحد فاعتبر به. فإن قيل فهل فتحتم إذا كان ثالث المستقبل مفتوحا؟ قيل يلتبس بالمخبر عن نفسه مثل أحمد. فإن قيل يعرف الأمر من الخبر بوقف آخره، قيل ربما يقف ولا يصل فليلتبس. ولم نعتبر بالماضي لأنه مبني، واعتبرنا بالمستقبل لأنه يعرب كما في التمكين من الأسماء وغيرها. قال والثاني، الثاني من أنواع الألف يعني، هو بدأ بأقسام الألف أو أقسام الهمزة اللي هو ألف الوصلي. الثاني من أقسام الألف، وعليكم السلام وبركاته، ألف القطع، ويثبت في الأسماء والأفعال والتصغير والدرج وياء المستقبل، وفيه مضمومة، فيه مضمومة نحو أفعل يفعل، وهو في الرباعي كالإخراج والإدخال والإعلام وغيره. يبتدأ في المصادر بالكسر وفي غيرها بالفتح. القسم الثالث من أقسام الهمزة ما لم يسمى فاعله، ولا يجيء إلا في الأفعال المتعدية وصلا أو قطعا نحو أحكمت اجتثت. والرابع المخبر، المخبر عن نفسه يحسن فيه أنا ولا يجيء إلا في الأفعال. فإن كان في الرباعي ضم نحو أفرغ، وإن كان في الثلاثي انفتح نحو أعبد. قال والخامس ألف الأصل، يأتي في الأسماء والأفعال والحروف نحو أن وأمر وأن، وأن الأولى الاستفهامية وأن الثانية التوكيدية، وهو فاء من الفعل يثبت في الدرج والتصغير. والسادس ألف الاستفهام، وهو للتقريع والتوبيخ للكفار والتقرير للمؤمنين. فكل ضرب من الستة يجيء على ضروب، وقد يزيد على ستة أضرب، كألف الإمالة والبدل والفصل والتفضيل والتأنيث وغير ذلك. وقد بلغه بعضهم إلى 80 ألفا، لكن لو خرجنا لخرج الكتاب عن موضعه. قالوا: أما الماءات الماءات هي لفظ ماء، فعلى وجوه منها ماء الاستفهام، كقوله: ماذا أنزل ربكم؟ وماء التعجب، كقوله: فما أصبرهم؟ وماء بمعنى الذي، كقوله: كما كتب، أي كالذي كتب على الذين من قبلكم. وماء مع الفعل بتأويل المصدر، كما أرسلنا أي كإرسالنا. هذه كلها أسماء وينطق بها على نمط واحد، وقد قيل إن الاستفهام يزاد في ترسلها قليلا وتحريتها. وما زائدة، كقوله: فبما رحمة، فبرحمة، وعما قليل، عن قليل. وجحدا، كقوله: ما كان ليأخذ، وما أنتم بمعجزين، ويكون بمعنى ليس، كقول عز وجل: وما هم بمؤمنين، وليس هم بمؤمنين. وهذه كلها حروف، يجب على القارئ أن يميز ما النفي من غيرها بزجر قليلا. قال: وأما ما الشرط فليس من هذا القبيل، وهكذا المركبة في قوله لما وبما، وهكذا إذا كانت في الحرف نحو من، وإن كانت صفة استوى فيها من يعقل وما لا يعقل، نحو لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وإن كانت إخبارا فلما يعقل نحو ما عندك، ومن لمن يعقل، قال الله تعالى: ومنهم من يمشي على رجلين، والباقي تغليبا لمن يعقل. فأما من فيأتي للاستفهام، كقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ويأتي خبرا وشرطا: فمنكم من يبخل ومن يبخل. وأما الضروب فمنها لام التعريف كالرجل والغلام، ولام الجنس كالصلاة والزكاة، ولام العهد كاليوم والليلة، ولام الاستغراق كالرجال والنساء، ولام التعظيم كالله، ولام الأمر إذا ابتدأ بها كسرت لتعني بحاجتي، وإن تقدمتها الواو أو الفاء أو ثم جاز الكسر والإسكان على خلاف وليضربنا فليمدد ثم ليقطع، والإسكان مع الفاء أولى والكسر مع الثم أولى، ويستويان في الواو. قال: فقد تجيء مكسورة في الأفعال بمعنى كي والقسم، وفي الأسماء بمعنى الملك والإضافة، نحو ليجري، ليغفر لجهنم المال لزيد. وقيل يقال لها لام العامة والصيرورة، نحو لجهنم ليكون لهم عدوا. وتجي بمعنى التوكيد كقولهم: إنك لكريم، وقوله عز وجل: إنهم لهم المنصورون، والأصل أن تفتح، وإنما كسرت في الظاهر إذا كانت بمعنى الملك، للفرق بينها وبين لام التأكيد. ألا ترى لما لم تؤكد المكنية في قولك لك ولهم، وإن كان بمعنى الملك فتح، وتكون القسم والتأكيد وعلامته بالابتداء مثل قوله: لمسجد مفتوحة أبدا. هذا هو الفرق في الحروف على الاختصار، لئلا يطول الكتاب، ومن لم يعلم مثل هذا ولم يفهمه لم يجوز له أن يقرأ أحدا من الناس، ولا يأخذ على أحد حرفا، ويحرم عليه ذلك في هذه الصناعة. هكذا قال المتقدمون كابن مجاهد وغيرهم. خلاص، لازم نعرف المقصود بهذه الأحرف متى تأتي، يعني أقسام الباء وأقسام اللامات وأقسام الماءات وأقسام الألفات وما معناها في كل قسم وكيفية أدائها في القراءة، ولا إيه يا أبو عبد الله؟ يعني ما الذي ليس كما الاستفهام، ليست كمان نافية، عشان نعرف إن كان وصلنا أو وقفنا أو نبدأ كده. لكن إحنا نحن الأغلب منا، الأغلب من أغلبنا يعني لا يفرق، الحروف كلها زي بعضها، باء الملكية زي باء الجر زي باء الاستغراق، ولام العهد كلام الجر كلام كله شكل بعضه. نسأل الله السلامة. طيب احنا مش الغرفة، غرفة الزوم توقفت، واحنا درس اليوم انتهى، لن نفتح ونقف على كتاب العدد، نقف على كتاب العدد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.